بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم خدمة لهذا الدين الحنيف، ورضي الله تعالى عنهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا أيها الإخوة عدة مباحث ومسائل وأحكام من كتاب الرهن أو من باب الرهن، وبقي جزء من ذلكم الباب. وقد علمنا أيها الإخوة بأن الرهن في اللغة إنما هو الحبس، وأنه في الاصطلاح إنما هو توثيقة دين بعين ليتم الاستفاء من تلك الوثيقة في حالة تعذر الوصول إلى الحق، وأن الرهن أمانة في يد المرتهن ليس له الحق أن يتعدى عليه بإتلاف، أو أيضا أن يعرضه للخطر، أو كذلك أن ينتفع به دون إذن الراهن. وهل يستثنى من ذلك شيء يجوز للراهن أن يستخدمه بالنسبة للراهن مقابل النفقة عليه؟ هذا ما سنبدأ الحديث عنه إن شاء الله في هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب البيع. قال: باب الرهن. قال: فصل. وليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير إذن الراهن. وليس للمرتهن، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير إذن المرتهن، يعني دون أن يأذن له. وهذا محل إجماع بين العلماء، العلماء متفقون أو مجمعون على أنه ليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير أن يأذن له الراهن. لماذا؟ لأن الرهن ملك للراهن، وهو بالنسبة للمرتهن أمانة في يده، كالوديعة أمانة في يد المودع، فليس له أن يتعدى عليها ولا أن يفرط فيها إلا بإذن من أودعها عنده. لكن كما قلت، هل يستثنى من ذلك شيء؟ سيعرض المؤلف رحمه الله تعالى إلى تفرد الحنابلة في مسألة تتعلق بهذا الموضوع يشير إليها إن شاء الله، ولا بد من أن نعرض بإجازة أقوال العلماء لنتبين ما هو الأولى منها. قال: وليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير إذن الراهن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. يعني هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. ما معنى له غنمه؟ يعني غنائمه من الفوائد، من ما يجره من النماء المتصل والمنفصل، من الأجرة وغيرها والكسب، هذه كلها إنما تعود إلى الراهن. وعليه غرمه أي هو الذي يتولى نفقته، وهو الذي كذلك أيضا يضمنه في حالة تلفه دون تعد من المرتهن، وهو الذي يقوم أيضا برعايته والإنفاق عليه ومتابعته إلى غير ذلك. يعني كل ما يحتاج إليه فهو من مسؤولية الراهن لأنه ملكه، وليس للمرتهن أن يتعد عليه، كما أنه لا يجوز لأي إنسان أن يتصرف بغير ماله في غير الراهن، أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وحذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم. قال ومنافعه من غنمه. ومنافعه التي كالإجارة وكذلك الكسب وغيره، وكذلك ما يحصل منهم النماء المتصل كالتعلم، الكتابة، السمن، وكذلك من النماء المنفصل من الولادة، من الأجرة، غير ذلك، هذه كلها تابعة للرهن، والرهن ملك للراهن، فالمنافع إنما هي ملك للراهن أيضا، ولكنها تبقى أيضا أمانة عند المرتهن. قال ولأن المنافع ملك للراهن فلم يجز أخذها بغير إذنه كغير الرهن. ولأن المنافع إنما هي ملك تابعة للراهن، لأنها تابعة للملك، فلما كانت تابعة للملك بأن تكون نماء أو غيره أصبحت أيضا تابعة للرهن، فتكون المنافع ملكا للراهن كما أن الرهن ملك. قال فلم يجز أخذها بغير إذنه كغير الرهن. فلم يجز أخذها بغير إذنه، لأن الأخذ بغير إذن تعد، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا شك بأن من يتعدى على مال غيره ويأخذه دون موافقة منه أو إذن إلا من استثني من ذلك وهو الوالد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. قال رحمه الله إلا ما كان مركوبا أو محلوبا ففي رواية. هذه من مفردات مذهب الحنابلة. ما معنى مفردات؟ يعني ما ينفرد به الحنابلة عن الأئمة الأربعة، يعني عن الثلاثة الأئمة أربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أولهم أبو حنيفة من حيث الترتيب الزمني، وآخرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فكلهم خدموا هذا الدين وأفنوا أعمارهم أيضا في إخراج هذا الكنز العظيم لنا، وكلهم لهم جهود عظيمة في خدمة الإسلام عموما وليس في خدمة الفقه وفي الدفاع عن الإسلام، هذا أمر معروف. هنا قد ينفرد أحد الأئمة بقول من الأقوال أو رواية على اختلاف المصطلح في المذهب، فيسمى هذا من مفردات ذلك المذهب. فالحنفية قد انفردوا بمسائل، والمالكية انفردوا بمسائل، الشافعية انفردوا بمسائل، والحنابل انفردوا بمسائل، وقد ألف في كل مذهب من تلك المذاهب ما يعرف بمفردات المذهب. إذن هذه إحدى المسائل، وسبق أن مر بنا كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس خلافا للأئمة، وهو قول مرجوح، ورجحنا هناك أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطفر، يطفر لقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طفر، وهو أيضا عام أي من صيغ العموم. هذه انفرد بها الحنابلة، ولكن الحنابلة لم ينفردوا بهذه المسألة شهوية ولا رغبة، ولكن لوجود حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه بعض أصحاب السنن والمسانيد وغيرهم. إذن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ونفس المذهب فيه روايتان. الرواية الأولى وهي المشهورة أنه يجوز للمرتهن أن يركب الدابة، كأن تكون الدابة ماذا جملا، أو أن تكون كذلك أيضا حمارا أو بغلا أو فرسا، يجوز له أن يركبها، لكن مقابل أن ينفق عليها، وله أيضا أن يستفيد من درها أي لبنها، كأن تكون بقرة أو شاة أو ناقة، مقابل أن ينفق عليها. إذن الحنابلة يقولون يجوز للمرتهن أن يركب الدابة وأن يشرب من لبنها إن كانت مما يحلب ويجوز لبنها، فإن ذلك جائز له مقابل النافقة، ولكنهم يقيدون ذلك بكلمة العدل أو للعدل، كما سيذكر المؤلف ونفسر معنى قوله للعدل. إذن هذه مسألة أيها الإخوة اختلف فيها العلماء، جمهور العلماء، ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي الرواية الأخرى للحنابلة، يقولون لا يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن بأي شيء حتى لو كان الرهن مركوبا أو محلوبا. لماذا لا يجوز؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق الرهن من راهنه، يعني لا يمنع عنه، فكل الغنائم إنما هي لصاحبه مالكه، ومالكه هو الراهن، وهو أيضا الذي يقوم بالغرم لو حصل تلف أو نقص فيه فهو المسؤول عنه، إذن هو الذي يستفيد منه، وليس للمرتهن أن يستفيد، فإن استفاد فإنه يكون متعديا. هذا هو رأي الأئمة الثلاثة، وهي رواية للحنابلة. طيب، هل لهم دليل آخر؟ أيضا لهم دليل عقلي، فإنهم يقولون لا يجوز للإنسان، لا يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن. لماذا؟ إلى جانب حديث لا يغلق الرهن من راهنه، قالوا لأن هذا يخالف القياس. قالوا ومخالفته للقياس من وجهين أو من جهتين، ما هما؟ قالوا لأن الرهن إنما هو ملك للراهن، فكيف يجوز للمرتهن أن ينتفع بملك غيره دون إذنه؟ إذن أولا قالوا هذا خالف القياس المضطرد المعروف أنه لا يجوز للإنسان أن يستخدم ملك غيره دون أن يأذن له، هذا هو مخالفته للقياس من الوجهة الأولى. الوجهة الثانية أنهم قالوا إن الضمان يكون بالقيمة، فإذا تعدى إنسان على شيء فأتلفه فإنه يضمن قيمته. قالوا وهنا المقابل إنما هو النفقة وليست القيمة، إذن هذا خلاف القياس. ومن العلماء من ادعى النسخ في ذلك، يعني من العلماء من قال إن الحديث الذي يستدل به الحنابلة وهو قوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قالوا هذا حديث لا أحد يقول بأن الحديث ليس في الصحيح، لأنه في صحيح البخاري، أما حديثهم ليس في الصحيحين، لكنهم يقولون هو منسوخ بحديث آخر أخرجه البخاري في صحيحه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. قالوا وهذا سيحلب الماشية وسيركبها بغير إذنه، وهذا خلاف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحلب رجل إنسان امرؤ ماشية غيره بغير إذنه، وهذا قد حلبها بغير إذنه. هذا هو، لكن أولا هذا هو دليل الجمهور. إذن الجمهور أولا استدلوا بحديث لا يغلق الرهن من راهنه، وبأن استخدام المرتهن للراهن خالف القياس من جهتين. الجهة الأولى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف بمال غيره بغير إذنه، هذا أمر متفق عليه. الوجهة الأخرى أن الضمان المعروف شرعا أنه يكون بالقيمة، فمن يتلف شيئا أو يتعدى عليه يدفع قيمته. قالوا وهنا الضمان جاء مقابل النفقة، وهذا خلاف ما جاء في القياس. إذن قالوا هذا الحديث أولا خالف القياس الصحيح من جهتين، لكن هو حديث لا ننسى، وأيضا يعارضه الحديث الآخر. طيب، قيل لهم ما جوابكم عن هذا الحديث الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة؟ هذا حديث صحيح في البخاري وفي غيره، فلا كلام فيه من حيث السند، إذن هو حديث صحيح. قالوا إن المراد بذلك الراهن، المراد قالوا بذلك إنما هو الراهن الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، قالوا لأن الذي ينفق في الأصل هو الراهن وليس المرتهن، ولكن حقيقة جاء في بعض روايات الحديث ما يرد هذا التفسير، لأنه نص على أن للمرتهن أن يركب ويشرب مقابل النفقة كما سيبين ذلك المؤلف. إذن الحنابلة في روايتهم الأخرى المشهورة قالوا لا يجوز للمرتهن أن يستفيد من الرهن في شيء إلا استثنوا أن يركب الظهر وأن يشرب أيضا اللبن لكن مقابل النفقة. قالوا وهذا مستثنى ومخصص بقوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يعني الدار الشاة والبقرة يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا هو دليلهم. وردوا على الجمهور في تفسيرهم بأن هذا خاص بالراهن قالوا أصلا لا يقال عن الراهن بأنه ينفق لأن الراهن الأصل النفقة واجب عليه فلا حاجة بأن يذكر بأنه ينفق على الدابة. الأمر الثاني أنه جاء في بعض الروايات ما يبين على أن المقصود بالذي ينفق هنا إنما هو المرتهن وليس الراهن. إذن نحن هنا نجد أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء دون إذن المرتهن. أما إذا أذن المرتهن فله إذا أذن الراهن فللمرتهن أن يستفيد منه، هذا أيضا لا خلاف فيه. لكن هل يستثنى شيء من ذلك؟ الحنابلة قالوا يستثنى الركوب وتستثنى أيضا شرب اللبن. لماذا؟ لوجود الحديث الوارد في هذه المسألة فيكون مخصصا للحديث الآخر وللأقيسة الواردة في ذلك، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم. الجمهور كما ترون قالوا هذا معارض للقياس ومعارض لحديث له غنم وعليه غرمه، وقالوا أيضا فسروا المراد بالحديث بأن المراد هو الراهن المالك، أما تفسيره بالراهن فليس بواضح. وهناك من قال كما قلت لكم وليس الأئمة الثلاثة من قال بأن حديث الذي استدل به الحنابلة الظهر يركب بنفقته قالوا بأنه منسوخ. ما معنى منسوخ؟ كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، ولذلك جاء في الحديث لا يحل لأحد أن يشرب من ماشية غمر بغير إذنه، أو لا تحلب، نص الحديث لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه، يعني لا يجوز الإنسان أن يحلبها. ولكن جاءت حديث أخرى أنه ينادي فيقول يا صاحب الضرع ثم يدخل ويحلب، هذه مسائل أخرى سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. إذن حينئذ ترون أيها الإخوة بأن الحديث صريح وأنه استثنى من ذلك. لكن هل معنى هذا أن الإنسان إذا كان عنده رهن يركب كجمل أو ناقة أو كذلك أيضا حمار أو فرس أو كذلك وغل يركبها مقابل ماذا؟ أن ينفق عليها، أو شاة أو بقرة يحلبها وينفق عليها؟ تعلمون أيها الإخوة بأن النفقة لا تتقابل مع الاستعمال، قد يختلفان. ربما يأخذ هذه الدابة فيركبها فيحمل عليها ويسافر بها فيكون استخدامه لها أكثر من النفقة، وربما يستخدمها استخداما قليلا فتكون نفقتها أكثر من ماذا؟ من استخدامها. فما الجواب؟ الحنابلة تكلموا عن هذه المسألة وقالوا ينبغي أن يتحرى العدل في هذه المسألة، فإن كانت نفقته تزيد على الاستخدام فعلى الراهن أن يدفع له الفرق، وإن كان استخدامه يزيد عن النفقة كأن يكون سافر على الجمل مسافات بعيدة فإنه حينئذ يدفع الفرق بين الاستخدام وبين النفقة للراهن. إذن المسألة كما ترون فيها خلاف، والمؤلف عرض لمذهب الحنابلة، ولما كان الخلاف في هذه المسألة كبير وانفرد به الحنابلة أيضا في رواية واحدة أحببت أن أعرض بإيجاز لأراء الأئمة الآخرين في هذه المسألة. ونحن إذا نظرنا إلى أصول الشريعة العامة نجد أن مذهب الجمهور بالنظر إلى الأصول وبالنظر إلى القياس الصحيح قد تقول قولهم أقوى، لكن عندما تنظر إلى الحديث الصحيح الذي خصص ذلك، وهو الذي صدر عمن لا ينطق عن الهوى ونص على ذلك وبين أن المراد إنما هو المرتهن، يتبين لنا أن هذه قاعدة استثنائية، وما أكثر القواعد الاستثنائية، فغالب القواعد تجدون لها استثناء. فهذا استثني ماذا؟ لأن هذا حيوان يحلب وحيوان يركب، فأريد أيضا وهو في مصلحتي أيضا، فيه مصلحة للراهن أن يركب مقابل ماذا؟ النفقة، وأن يشرب اللبن أو الحليب مقابل ماذا؟ أيضا النفقة. ولا شك بأننا إذا وقفنا عند الحديث قلنا مذهب الحنابلة أقوى، وإذا أردنا أن ننظر للعمومات وللقياس الذي تسير عليه وصول هذه الشريعة بأنه ليس لأحد أن يستخدم حق غير بغير إذنه، وأن الضمان يكون بالقيمة وليس بالنفقة، نقول بترجيح ماذا؟ المذهب الآخر. ولكن نقول من باب البعد عن الخلاف حتى لا يقع الإنسان في الخلاف يتجنب ذلك، وليس له أن يستخدمه ويترك الحق للراهن أو يطلب الإذن له، فإن الإنسان له أن يأذن لغيره بأن يسكن داره وأن يحلب ماشيته وأن يستخدم سيارته. طيب، هل يمكن أن يسري ذلك على ما يكون مثل الدابة السيارة مثلا؟ هل للإنسان أن يأتي إلى سيارة مرهونة عنده فيقول أضع فيها البنزين أقوم بإصلاحها وأركبها؟ قالوا لا، أكثر العلماء من الحنابل الذين أجازوا ذلك قالوا هذا خاص بما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يتعدى محله إلى غيره. قال إلا ما كان مركوبا أو محلوبا. ما نقلت هذا، هم قالوا نص، قالوا يتحرى العدل، يعني إذا كانت النفقة عليه أكثر لا تتوازن مع الركوب أو مع اللبن يدفع الفارق، وإذا كان العكس، يعني هذه دارة، هذه الناقة أو هذه البقرة أو الشاة يستخرج منها حليب كثير، أو مثلا تجد أنه يستخدم هذه الدابة في الركوب استخداما كثيرا وينقل عليها البضائع وربما يسافر عليها، فيكون الاستعمال لا يتقابل مع النفقة أكثر يدفع الفرق. وهذه سيشير إلى المؤلف إشارة يعني موجزة. قال إلا ما كان مركوبا أو محلوبا ففيه روايتان، إحداهما فيه روايتان يعني في المذهب، إحداهما غير المشهورة هي مع أقوال الأئمة الثلاثة. نعم، إحداهما هو كغيره لما ذكرنا، والثانية للمرتهن الإنفاق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك. هذا متحري للعدل، ما معنى هذا؟ كلمة متحريا للعدل المراد بها ألا يستغل المركوب ولا المحلوب، وإنما يكون عادلا في ذلك. فإن كانت النفقة تتقابل مع الركوب والحلب فهذا شيء طيب، أما إذا زاد في الركوب في الاستعمال أو في الاستخدام في شرب اللبن فينبغي أن يدفع الفارق. ولو كان هذا الحيوان يحتاج إلى أكل كثير وما يحصل منه قليل مما يستفيد منه فينبغي أن يرد الراهن ذلك عليه. قال متحريا للعدل في ذلك سواء تعذر الإنفاق من المالك أو لم يتعذر. هذه مسألة مهمة، يعني يقول المؤلف هنا، يعني كأنه يقول مذهبنا لا فرق فيه بين أن يتعذر الإنفاق من المالك، يعني الراهن قد يمتنع من الإنفاق على الراهن، يقول أنا لا أنفق عليه، أنت حر فيه، أنا ليس بيدي، وربما يكون غائبا لا يستطيع الوصول إليه، يتعذر الوصول إليه. إذن هو إذا امتنع عن الإنفاق على الراهن وأنفق عليه المرتهن، هو أولا لا يجوز له أن لا ينفق على الحيوان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة أجر، ولذلك يقول العلماء إذا امتنع الإنسان عن الإنفاق على دوابه فإنها تباع عليه، فإن أبى يجبره الحاكم على ذلك، لأن في كل ذات كبد رطبة أجر، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قالوا ومن الإحسان أن تؤدي حق هذه البهيمة. والله تعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا داخل أيضا الإنفاق على الحيوان والعناية به، إنما هو نوع من الإحسان إلى الحيوان. قال لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته. بعض الروايات الرهن وبعضها الظهر، فنص على المركوب، يعني الظهر هو يطلق على الحيوان الذي يركب بأنه صاحب ظهر، يعني يركب على ظهره، الظهر يركب. وفي بعض الروايات جاء بالأصل فقال الرهن يركب. ولبن الدر يشرب بنفقته، معنى لبن الدر يعني الحيوان الدار الذي يدر، الذي يستخرج منه اللبن. إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. ومن هو الذي يركب ويشرب؟ الجمهور فسروا هذا بأنه الراهن، فلا خلاف إذن. والحنابلة قالوا لا، ليس المراد به الراهن، لأن هذا ملكه، فلا حاجة بأن يقال وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، لأن النفقة متعينة في حقه. ولذلك المؤلف سيأتي في الرواية الأخرى التي ترفع الإشكال وتبين أن المراد بالمنفق هنا إنما هو المرتهن وليس الراهن المالك. قال رواه البخاري رحمه الله وفي لفظ فعلى المرتهن علفها. وفي لفظ وعلى المرتهن علفها، يعني الإنفاق عليها مقابل ماذا؟ مقابل الركوب أو ماذا؟ لبن الدر. إذن نص هنا في هذه الرواية على المرتفع، فأزالت الإشكال والاعتراض الذي اعترض به الجمهور على رواية الحنابلة المشهورة بأن المراد إنما هو الراهن، بل بينت أن المقصود إنما هو المرتهن. قال وفي لفظ فعل المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب. قال رحمه الله فإن أنفق متبرعا فلا شيء له. يعني قد يأتي ماذا؟ المرتهن فينفق متبرعا، يعني عنده مثلا دابة مرهونة أو عنده عبد مرهون، فينفق على ماذا؟ العبد أو على الرهن متبرعا، يعني لا يريد مغرف هذا شيء له، وليس له أن يأخذ مقابل ذلك الشيء. نعم. فإن أنفق متبرعا فلا شيء له، رواية واحدة. قال وليس له استخدام العبد بقدر نفقته. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ليس هذا قياسا مضطردا، يعني لا ننبغي أن نلحق بالمركوب ماذا وبالمحلوب غيره، فلا نقول بأن العبد كذلك يستخدم فيلحق بماذا؟ بالمركوب. فأنت تستخدم الحيوان في النقل وفي الحرث وفي غير ذلك، وتشرب من بعضها اللبن، كذلك أيضا العبد لك أن تستخدمه في حمل الأشياء وفي وضعها وفي العمل في البستان وفي تأجيره وفي خدمة سيده، هذه كلها أيضا. فحينئذ إذا استخدمه المرتهن يكون ما الفرق بينه وبين ماذا؟ الحيوان. يريد أن يقول المؤلف نقف عند النص ولا نتجاوزه. لماذا؟ لأن الأصل أن ليس للإنسان أن يتعدى على حق غيره فيستخدمه بغير إذنه، هذا هو الأصل، وهو القياس الذي نبه عليه الجمهور بأنه ليس لأحد أن يعمل بحق غيره أو أن يتعدى على حق غيره أو أن يستخدمه بغير إذنه، وأن الضمان بالقيمة وليس الضمان بماذا؟ بالنفقة. قال وليس له استخدام العبد بقدر نفقته وعنه. وكذلك السيارة، يعني السيارة أنتم ترون شبيهة بالدابة، فلماذا فرق بينهما؟ الفرق بينهما لا لأن هذه حديد وهذا حيوان في حياة وفي رحلة، ما فرق من الناحية دي، ولكن فرق أصل النص على محله. قالوا لا نتجاوز محل النص، مع أنه سترون في المذهب ما يشير إلى أنه يمكن أن يلحق العبد، ولكن في توجيه ضعيف أن يلحق في الدابة. قال وعنه له ذلك إذا امتنع مالكه من الإنفاق عليه. لكن السيارة إذا أذن لك صاحبها وقال لك يا أخي هذه السيارة رهن عنك ولك أن تستخدمها مقابل ماذا؟ أن تقوم بصيانتها، فتضع فيه البنزين وتغير له الزيت وكذلك أيضا تقوم بصيانتها وكل ما تحتاج إليه لأنه أذن لك، كما لو لم تكن راهنا أصلا. قد يأتي جارك فيقول خذ سيارتي، ما عندك سيارة استخدمها. قد يأتيك إنسان ليس جارا لك فيقول خذ السيارة واستخدمها، هذا خالص حقه، كما أن له أن يملكك إياه، فهذا حق خالص له أن يتصرف، ولكن شرط أن يكون المتصرف جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ أن يكون مكلفا، لا يكون مجنونا ولا صغيرا، وأن يكون أيضا رشيدا لا يكون سفيها، لأنه لو كان سفيها لا يقبل تصرفه يحجر عليه، وكذلك أيضا أن يكون حرا فلا يكون عبدا، لأن العبد لا مال له وإنما ماله لسيده. قال وعنه له ذلك إذا امتنع مالكه من الإنفاق عليه كالمركوب. وعنه يعني وعن الإمام أحمد إذا امتنع ماذا؟ السيد، وعن الإنفاق على عبده أو على جاريته، فللمرتهن أن ينفق عليه، ولكن هذه فيها تفصيل، هل أنفق عليه بنية الرجوع أو بغير نية الرجوع؟ قال قال أبو بكر رحمه الله خالف، يعني أبو بكر هنا من الحنابلة، قال خالف حنبل الجماعة، يعني حنبل هو ابن عم الإمام أحمد، خالف الجماعة فقال بجواز ذلك، أما الجماعة يعني الحنابلة عموما فإنهم يقتصرون على المركوب والمحلوب. والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء، والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء لأن القياس يقتضي ذلك، والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن. شوف عاد المؤلف، هذا قياس الجمهور الذي ذكرته لكم، قال والعمل يعني المعمول به شرعا أنه لا يجوز لأحد أن يستخدم حق غير بغير إذنه لأن القياس يقتضي ذلك. ما هو القياس؟ أنك لا تتصرف بحق غيرك إلا بإذنه، وأن الضمان يكون مقابل بالقيمة وليس ماذا؟ ولا يكون بالنفقة. قال والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء لأن القياس يقتضي ذلك خولف في المركوب والمحلوب للأثر. عاد المؤلف كأنه يقول وما اعترض به جمهور العلماء، لأن القياس يقتضي ألا يستخدم حق غير إلا بإذنه، قال نسلم هذا القياس، وهو قياس صحيح، وهو مستخلص من أصول هذه الشريعة ومن قواعدها، لكننا نقول بأن ما معنا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقدم على كل غير على كل قول، وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المركوب والمحلوب، فنقول قد استثناه النص فنقف عنده ولا نتجاوزه إلى غيره. قال رحمه الله خولف في المركوب والمحلوب للأثر. ما هو الذي خولف؟ خولف القياس، هنا فعل مبني المجهول، خولف القياس بالمركوب والمحلوب. قال ففي غيره يبقى على القياس، ففي غيره يبقى على القياس. إذن كأن المؤلف يقول لا يستثنى من كل ما مر في باب الراهن مما يجوز استعماله من قبل المرتهن إلا ماذا؟ الركوب والحلب، فإنه وإن خالف القياس الصحيح الذي قال به الجمهور واحتجوا به إلا أنه اعتمد على نص صحيح، حديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقف عنده ولا نتجاوزه إلى غيره، أي ليس لنا أن نلحق به المفهومات الأخرى. يعني هذا ما كان ابن رشد الذي درسناه سابقا يقول ما نطق به النص أو ما هو قريب من النص، ما نطق به النص هو ظاهر الحديث فلا نتجاوزه، ما هو قريب من النص مما تلحق به من قريب، وما هو بعيد وقد تلحق به من مفهوم المخالفة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن أنفق المرتهن على الرهن متبرعا لم يرجع. أرأيتم وإن أنفق المرتهن على الرهن متبرعا، يعني لا يريد ماذا مقابلا لذلك فلا يرجع، لأنه تبرع بذلك. نحن قلنا هم قالوا لا يلحق به، لا يقاس عليه، لأن القياس يقتضي ألا تستخدم حق غيرك بغير إذنه، أليس كذلك؟ هذا أمر مجمع عليه بما فيه الحنابلة، لكن جاء الحديث فاستثنى المركوب والمحلوب، والرسول بإمكانه يستثني الجارية وأن يستثني العبد وأن يستثني أشياء كثيرة، ولكنه نص على المركوب والمحلوب. لماذا؟ لأن الحليب أيضا احنا لو أردنا أن نعلل نجد أن النفوس تتوق إليه. الآن العلماء عندما يتكلمون، وهذا إن شاء الله أظن سبقا تكلمنا عنه في البيوع في بيع الأصول والثمار مر بنا، أنك إذا مررت ببستان، البستان هذا تجد فيه ثمار مثل العنب والرطب، من العلماء من قال يجوز أن تأكل منها ولا تحمل شيئا لأن نفسك تتوق إليها وتتعلق بها، وربما لو مررت بها ولم تأكل فإنها تتأثر نفسك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل الذين يخرصون الثمار يقول إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، وتترك ويترك الثلث والربع لأجل الضيف لأجل المار لأجل الطير، هذه كلها تراعى لأجل أيضا القريب الذي يمر أيضا ولصاحب أيضا المزرعة. ولكن جاءوا بعد ذلك في الزروع فقالوا الزروع لا تكون مثل الثمار، فإذا جئت عند السنبل فلا تأكل منه كما تأكل ماذا من الثمار، لأن الثمار تتعلق النفوس بها. يعني إذا رأيت عنقود العنب متدليا أو ترى الرطب الجني ماذا في عذقه في النخل تجد نفسك تميل إليه وتتعلق به، وينبغي أيضا ألا تمنع من ذلك. قالوا لكن بالنسبة للأشياء الأخرى لا تميل إليه النفوس كثير، إلا أنهم استثنوا من ذلك. قالوا الفريك، ما هو الفريك؟ تأخذ القمح وهو رطب فتفركه وتأكله، أما الثمر فلا. هنا أيضا نحن نجد أنها عندك دابة وترى أنها تحلف فنفسك تتوق إلى اللبن وتشتاق إليه، أنت أيضا عندك دابة تركب فبدل أن تعطل يعني تمتطي هذه الدابة وتذهب عليها مسافات وتقدم مقابل ذلك النفقة. فنحن إذا أردنا أن يعني نبحث عن الحكمة نجد شيء من الحكمة أيضا موجود في ذلك. وأنتم ترون أيها الإخوة بأن هذه الشريعة كلها أيضا إلى جانب كون أحكام فيها حكم وفيها أسرار، وكثيرا ما كنا نتكلم عن ذلك عندما كنا ندرس كتاب العبادات. قال رحمه الله: وإن أنفق بإذن الراهن بنية الرجوع رجع بما أنفق. انظروا بنية الرجوع، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما تأتي مثلا وتنفق على الدابة على أنها دابة وبعدين تبدأ نفسك تحدثك تقول أنت خسرت مالك وأنفقت على مال غيرك، لا يا أخي لا تضيع، اذهب واطلب. حينئذ بدأت نفسك الضعيفة تحدثك مثل هذا. أما أنك وقد رأيت هذا الحيوان بحاجة إلى النفقة أو كذلك العبد فأنفقت عليه، فإنك حينئذ ترجع على صاحبه. ولذلك ترون أيها الإخوة أيضا أن العلماء، لأن الفقه مرتبطة أبوابه ماذا بعضه ببعض، فتجدون في كتاب ماذا النكاح أو ما يعرف بأحكام الأسرة، لأن الرجل إذا غاب وترك أسرته ولا نفقة لهم فإن للمرأة أن تستدين، أن تقترض مالا وتنفق على أولاده، ويجب على الزوج إذا جاء أي المتولي النفقة أو الأب أن يقوم بسداد ذلك الحق، هذا أمر متعين. كذلك الدابة أيضا إذا عطلها صاحبها وتركها وفرط فيها فإن وأنفق عليه إنسان بنية الرجوع فكذلك. إذن المرتهن كذلك لأنه قد يهملها الراهن أو يكون بعيدا، فينفق عليها المرتهن بنية أن يرجع على الراهن فيأخذ حق النفقة. قال رحمه الله: وإن أنفق بإذن الراهن بنية الرجوع رجع بما أنفق لأنه نائب عنه فأشبه الوكيل. وإن أنفق بغير إذنه معتقدا للرجوع نظرنا، فإن كان مما لا يلزم الراهن كعمارة الدار. يعني المؤلف رأيتم الآن يقول فرق أولا، يعني الإنفاق على الرهن لا يخلو إما أن يكون بإذن الراهن أو بغيره، فإذا أنفقت بإذن الراهن بنية الرجوع فهذا تأخذ منه، وإن أنفقت عليه بغير إذن الراهن فحينئذ ننظر هل أنت أنفقت بنية الرجوع أو لا؟ ولكننا ننظر هنا أيضا، هل الذي أنفقت عليه يتضرر بعدم النفقة، كأن يكون رهن عبدا أو جارية تحتاج إلى طعام وإلى كسى وإلى غير ذلك، وتحتاج إلى شرب، فلا يمكن أن تهمل، هذا يتضرر، أو كذلك حيوان يحتاج إلى نفقة، فهذا لو ترك بلا نفقة لتضرر، وقد أهمله الراهن فأنفق عليه المرتهن. لكن دار رهنه دار، فدخلها ماذا المرتهن؟ قال أنا شوف الجدر هذه تحتاج إلى تزويق، تحتاج إلى تلييس، تحتاج إلى بوية الآن كما نقول، تحتاج إلى إصلاح الشباب، يقول أنت لست مسؤولا عنها. إذن هنا أصلح في الدار عيوبا لا تلزم ماذا المرتهن، ولكن الذي يلزم المرتهن هو النفق على من تحت يده من إنسان أو حيوان. قال وإن أنفق بغير إذنه معتقدا للرجوع نظرنا، فإن كان مما لا يلزم الراهن كعمارة الدار لم يرجع بشيء لأنه تبرع. عمارة الدار أو إصلاح الأرض أو غيرها، يعني أشياء كثيرة لا يلزم الراهن، لو تركت لا يحصل ضرر فيها. نعم. لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يرجع به كغير المرتهن. قال وإن كان مما يلزم، لكن قد يكون أيضا هناك ضرر على غيره، يعني كأن تكون هذه الدار مثلا التي هي رهن عنده فيها جدار قد مال وربما يسقط على الجيران أو على الشارع، فربما يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى ضرر الآخرين، فهذا لو أصلحه بنية الرجوع لأن هذا فيه ضرر في الحقيقة، يعني فيه ضرر على المجتمع، ودائما مصلحة المجتمع تقدم على مصلحة الفرد. قال وإن كان مما يلزمه كنفقة الحيوان وكفن العبد فهل يرجع به على روايتين؟ طيب توفي العبد ليس يحتاج إلى تغسيل، التغسيل يتبرع به المسلم، لكن الكفن يحتاج إلى أن يشترى بثمن، فمن يشتري؟ ما اشترى له الرهن، قام هذا واشترى، إذن هذا ضرورة، لا يمكن أن تغسل الميت ويدفن عريانا، وإنما يحتاج إلى أن يلف. والرسول قال، أمر الرسول قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، إذن ماذا؟ الميت يكفن، إذن هذا قام وكفن العبد الذي مات عنده، أو قام وأنفق عليه لأن الراهن لم ينفق عليه، أو غاب وانقطع غيبة منقطعة لا يدري أينه، هل يتركه حتى يهلك؟ قال فهل يرجع به على روايتين بناء على من قضى دينه على من قضي دينه بغير إذنه؟ يعني من قضى دين غيره بغير إذنه، يعني أنت لك جار أو صديق تعلم بأن عليه دين، وهناك إنسان يتردد عليه، وهو ربما تعلم بأنه ليس مماطلا ولكنه ذو عسر، والله تعالى يقول وإن كان ذو فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسر فنظرة إلى ميسرة، فقمت وسددت عن أخيك بنية أن ترجع إليه، هذه أيضا مسألة فيها خلاف، لأنك في هذا هل أنت متبرع أو نقول بأنك لا أردت أن تدفع عن أخيك مواقف الذل وأن تسد من عوزة أخيك، وهذا من تخفيف الكرب، فلك أن ترجع عليه إذا أيسر ووجد ذلك المال. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل: فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض والرهن في قرض لم يجز. هذه مرت بنا في البيوع أيها الإخوة، يعني مثلا أنت إذا ذهبت إلى زيد من الناس وقلت يا فلان أقرضني 50,000 فقال خذ، ثم قال يا فلان أريد أن أرى معك سيارة جديدة، يعني أريد أن أستخدمها في مناسبة أو غيرها، يعني أراد أن يستغلك، هذا نسميه قرضا جر نفعا، وأي قرض أيها الإخوة جر نفعا فإنه باب من أبواب الربا لا يجوز ذلك. فالمؤلف هنا انظروا، مع أنه انتقل إلى الرهن له علاقة بماذا؟ فيما يتعلق بالربا، فهذا يعتبر بابا من أبواب الربا لأن القرض جر منفعة، لكن قد تأتي المنفعة لا تكون من وراء قرض أو لم تكن مقصودة، كأن تأتي فتضع مثلا الرهن، يعني الرهن إنما هي دار، فيستأجرك منها ماذا؟ المرتهن، يستأجر منك دون محاباة. ما تحاب المرتهن لأنه أعطاك دينا، لا، تعامله كما تعامل غيره من الناس، كأن تكون الأجر عن طريق ماذا؟ مكتب عقاري، فيؤجرها عليك ما يؤجر على غيره. هنا لا محاباة، فهذا ليس فيه شيء، وأعتقد المؤلف سيبحث هذا. فانتبهوا أيها الإخوة، يعني بعض الناس تجد أنه قد يقدم الإنسان شيئا ولكنه مقابل أن يستغل منه أشياء مقابل ذلك الشيء، كبعض الذين يهدون هدايا وقصدهم من ذلك الوصول إلى مآرب سيئة، فهذه تدخل أيضا في باب الرشوة. أما الهدية الخالصة فهذه لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الهدية وأنها تكون سببا من أسباب المحبة. قال رحمه الله تعالى: فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض، والرهن في قرض لم يجز لأنه يصير قرضا جر منفعة. يعني إن أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع به وكان الدين الذي على الراهن من قبل المرتهن كان قرضا، أي اقترض منه مالا، قال فهذا لا يجوز لأنه يدخل في باب القرض الذي ماذا؟ جر نفعا. وباب القرض لم يمض كثير عليه وقد مر بنا، وأظنه الباب الذي قبل هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان في غير قرض جاز لعدم ذلك. وإن كان في غير قرض، لأن الشبهة ارتفعت. لماذا؟ لأن أصلا لماذا أيها الإخوة، قلت لكم كثير، لماذا حرم الربا؟ لماذا حرم الغرر؟ لماذا حرمت بعض المعاملة؟ أولا فيها ظلم لأحد الطرفين، فيها أيضا أيها الإخوة كذلك أيضا تغرير به وتعد عليه، فأنت إذا ظلمت هذا الإنسان أخذت منه شيئا بغير حق، يكون هذا من باب الظلم. أيضا بسبب الضرر، قد يلحقه ضرر بسبب لك الشيء، والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. إذن كل ما فيه غرر أو فيه ظلم أو ضرر فعلى المسلم أن يتجنبه، لأن المسلم لا يجوز أن يضر أخاه، ولذلك لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضره الله. قال رحمه الله: وإن أذن له في الانتفاع بعوض، وإن أذن له في الانتفاع بعوض مثل أن أجره إياه، فإن حاباه في الأجرة فهو كالانتفاع بغير عوض. رأيتم المحابة هذه لا تجوز أيها الإخوة، ليست فقط في باب الرهن. يعني أنتم ترون الآن القاضي عندما نأتي إلى شروط القاضي والصفات التي ينبغي أن يكون عليها، ينبغي أن يجلس ماذا؟ الخصمين جلسة واحدة، لا يعامل هذا معاملتنا، لا يعامل هذا برفق ولا هذا بشدة، ولا يكثر النظر إلى هذا ولا يعطف، ليتعاملوا معها ومعاملة حسنة. وتعلمون أيضا قصة علي بن أبي طالب عندما جلس مع اليهود في قصة الخصومة، ماذا قال القاضي؟ أمرهما أن يتساويان، وحكم ماذا؟ لليهود، لأنه ظهر له أن اليهود وجد ذلك، ولم يكن عند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حجة ماذا يحتج به، فحكم بالظاهر. لكن اليهود لما رأى عدل الإسلام وإنصافه اعترف بالحق وقال إن هذا له، وجدته في كذا وكذا. إذن أيها الإخوة، الله تعالى نص على العدل ورغب فيه وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وبالعدل قامت السماوات والأرض. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، والمقسطون إنما هو العادلون، تجدهم بارزون على منابر يوم القيامة بسبب العدل. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما وضع كتابه السياسة الشرعية رتبها على الآية التي تتحدث عن العدل. قال: فإن حاباه في الأجرة فهو كالانتفاع بغير عوض، وإن لم يحابه فيها جاز في القرض وغيره، لكونه ما انتفع بالقرض إنما انتفع بالإجارة. انظروا أيها الأخوة الفرق، حتى تدركوا أن الشريعة الإسلامية تختلف عن القانون. القانون إنما هو نظام يطبق، يطبق في الظاهر لكن لا علاقة له بالضمير، ولذلك ما أسهل أن يحتال عليه وأن يخترق وأن يتجاوز الحد. أما الشريعة الإسلامية فقد يحتال الإنسان وقد يكذب، وربما شهد شهادة زور، ولكن عنده ضمير سيمر عليه يوم من الأيام وفترة تجد أن قلبه يكاد يحترق ويؤنبه ضميره إذا ما عاد ورجع إلى الحق وأدرك، لأنه يعلم بأن هناك رقيبا وأن هناك حسيبا وأن هناك من لا تخفى عليه خافية. وأن الله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس وإن كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن أيها الإخوة، تجد أنك تعطي غيرك، لكن فرق بين أن تعطي هذا برا وإحسانا وإعانة لأخيك المسلم، وبين أن تعطيه محاباة أو بغرض الوصول إلى أمر من الأمور. إذن الدنيوية فهذا لا يجوز، ولذلك الشريعة لها مقاصد. الإخوة الذي يعرفون الذين درسوا مقاصد الشريعة الإسلامية لها مقاصد، ليست أمورا مطلقة بخلاف القانون، لأن القانون غايته أن يتحقق ما في هذه الأوراق من نظام، ولذلك يحتال عليه وترتكب الجرائم وغيرها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا الهدف الكريم النبي، فقال: إنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي على نحو مما أسمع. هذا الرسول الذي ينزل على الوحي لكنه لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله. إذن فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا يعني بغير حق فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي رحمه الله: ومتى استأجره المرتهن أو استعاره خرج من الرهن في مدتهما. يعني المؤلف يقول: متى استأجر المرتهن ماذا الدار، لأنها جاءت معاملة جديدة، أو استعاره خرج عن الرهن لأنه كان توثيقة محبوسة عنده، ولكنه نقله إلى عقد جديد هو عقد الإجرة، فبدل أن كان توثيقا انتقل الآن إلى عقد منافع، يعني ملك الآن أن المرتهن منافع هذه الدار أو منافع هذه الدار لمدة معينة، أو إنه استعار الرهن ليستفيد منه. إذن يقول القاضي بأنه ينتقل عن أن يكون رهنا لأنه تغير عقده، ولكن لولا أنه لا يتغير لأنه عقد وتم القبض أي قبض الرهن وأصبح لازما، فلا يخرجه من ذلك إلا كما سيأتي فيما يتعلق في إذا جنى الراهن وحصل أتلف ماذا الجاني كان يكون عبدا، حينئذ يخلو مكانه فلا يصبح رهن فلا يكون رهنا، ثم يختلف باختلاف الحدث هل هو من الراهن فيطالب بماذا برهن قيمته. هذه كل مسائل ستأتي، وهي مسائل تحتاج إلى انتباه، ولعلها في درس الغد إن شاء الله. قال رحمه الله: فقال القاضي: ومتى استأجره المرتهن أو استعاره خرج من الرهن في مدتهما، لأنه طرأ عليه عقد أوجب استحقاقه في الإجارة برضاهما. يعني القاضي أبو يعلى من الحنابلة أو من كبار الحنابلة، يعني يقول بأنه لو أن المرتهن استأجر الرهن، استأجر الدار مثلا أو الدابة، أو استعار الدابة أو السيارة من صاحبها مدة معينة، قال تخرج عن الرهن لماذا؟ لأنها كانت في عقد وتغيرت الآن فأصبحت بعقد آخر، فكأن العقد الثاني أبطله، ولكن الواقع أن ذلك لا يبطل. فإذا انقضى العقد عاد الرهن بحكم العقد السابق. قال: والصحيح أنه لا يخرج بذلك عن الرهن. نعم، وهذا الذي قاله المؤلف هو الصحيح، يعني يقول المؤلف كونه يستأجرها أو يستعيرها لا يخرج عن كونها رهن، ولكن هذه فترة محددة وهي أيضا في يد المرتهن، فلم يحصل تغيير إلا أنه جاز له أن يستخدمها مقابل منفعة يقدمها أو مقابل إعارها عارها إياه متبرعا له، فهذا لا يخرجها عن عقدها الأصلي. وهذا الذي قال المؤلف هو الصحيح، هو الصحيح أيضا، وهذا هو رأي أكثر العلماء. هذه مسألة أخرى تأتي، هذه مسألة أخرى تأتي، لكن هنا هو هذا الذي نقول، يعني هم بعضهم يقولون العقد الجديد كأنه نسخ العقد القديم، لكن لا ننسى بأن العقد الجديد هو في يد المرتهن، يعني هو يستخدم هذه السلعة هذه الدار مثلا وهي أصلا في يده محبوسة، فلم يطرأ أي تغيير. القاضي يقول بعد أن تنتهي الإجارة تعود إليه، هي أصلا ما خرجت من يده. نعم. والصحيح أنه لا يخرج بذلك عن الرهن، لأن القبض مستدام فلا تنافي بين العقدين. لأن القبض مستدام، تذكرون هل القبض، هل استدامة القبض شرط أو لا؟ نحن عندنا الآن رأينا مذاهب العلماء، الأئمة الثلاثة يقولون لأن القبض، لأنه ليس القبض شرطا، بل مجرد العقد يصبح الرهن حبيسا في يد المرتهن. وعرفنا يعني الجمهور يقولون يشترط القبض، لا يكون الرهن ماذا محبوس عند المرتهن إلا بالقبض. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول مجرد العقد يجعل الرهن لازما في حق الراهن ويسلمه للمرتهن. ثم اختلفوا هل هناك فرق بين القبض وبين استدامة القبض يعني استمراره، بعضهم لا يرى فرقا وبعضهم يرى فرقا، والجمهور على أن استدامة القبض أيضا كالقبض، وهذا الذي يشير إليه المؤلف. قال لأن القبض مستدام فلا تنافي بين العقدين، هذا مذهب الحنابلة، فهو طبق القاعدة على مذهبهم، قال لما كان القبض مستدام إذن مدام مستمرا لا يقطعه أجرة ولا يقطع إعارة، إذن هو مستمر. فالمؤلف يريد أن يقوي ما ذهب إليه وصححه بقاعدة أن القبض مستدام أي مستمر وليس منقطعا. قال لكنه في العارية يصير مضمونا لكون العارية مضمونة، لكنه في العارية يصبح مضمونا لأن العارية مضمونة. العارية لها معاملة تختلف لأنها مؤداة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والعارية هي قريبة جدا ليست ببعيدة، عندنا الصلح وعندنا الحوالة والضمان، والعارية والغصب ليست ببعيدة أيضا بالنسبة لدروسنا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل: وإن انتفع به بغير إذن الراهن فعليه أجرة ذلك في ذمته. وإن انتفع به بغير إذن الراهن فعليه أجرة ذلك في ذمته، يعني رهنه دار فاستخدم الدار، دكانا فاستخدم الدكان، مستودعا فاستخدمه لأغراضه، دابة فركبها، سيارة فركبها، إلى غير ذلك من الأشياء، فهو عليه أن يدفع أجرته ويكون في ذمته، وهذه ماذا تبقى مرهونة مع الرهن الأصلي. لا، هو الآن يقول لو أنه استخدم الدار، هذه الدار لا تذهب هكذا، لا بد أن يطالبه بأجرتها. ولو ركب الدابة عند غير الحنابلة، عند غير الحنابلة يطالبه بأجرة ركوب الدابة، لكن النفقة بالنسبة لماذا للدابة أو الحلبة لا مستثنى عنده. قال: وإن انتفع به بغير إذن الراهن فعليه أجرة ذلك في ذمته، فإن كان الدين من جنسها تقاصت هي وقدرها من الدين وتساقطا. تبوا لهذه المسألة، يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول لو استخدم المرتهن الرهن بدون إذن، ماذا؟ بدون إذن الراهن، فإن عليه أجرته مقابل المنفعة، ولكن هذه الأجرة تضم إلى ماذا؟ تضم إلى الرهن فيبقى محبوسا عنده. أما إذا كان أيضا الرهن أو الأجرة التي استخدمها أو المنفعة من جنس الرهن، فإنه يحصل ماذا؟ التقاص ثم التساقط. أنا أعطيكم مثلا، مثلا رهنه ماذا؟ 100 صاع من القمح، ثم إنه ماذا استخدم ذلك الشيء. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يعتبر هذا ساقطا من الدين، يعني أي أجرة يستخدمها فإنها تحسب من الدين الذي عليه. مثلا لو قدر أنها دراهم، فمثلا كان أقرضه 50,000 ثم سكن داره مدة تقدر 10,000، 10,000 تسقط من ماذا؟ من القرض، ويبقى 40,000. لكن قد يكون المستعمل من جنس الرهن، كان يكون طعاما من الأطعمة، فيحصل مثلا هو رهنه ماذا 40 صاعا ماذا أو 100 كيلو مثلا من التمر، فاستخدمه مقابل هذا، يعني استخدم هذه الأشياء، فإنه يحصل التساقط ويسقط الدين عليه. وإن لم يستخدمها جميعا يسقط ما يقابل الشيء الذي أخذ منها. قال: فإن كان الدين من جنسها تقاصت هي وقدرها من الدين وتساقط. قال: وإن تلف الرهن ضمنه لأنه تعدى فيه فضمنه كالوديعة. في هذه الحالة، يعني إذا استخدمه المرتهن بغير إذن الراهن وثم تلف الراهن، فإنه يضمنه، لأن يد المرتهن في الأصل هي ماذا؟ أمانة. الأصل أن المرتهن أمين على الرهن، فإذا استخدمه بغير إذن الراهن تتحول يده من يد أمانة إلى يد تعدي، فيشبه الغاصب. الآن الغاصب إذا غصب شيئا ثم أتلفه يضمنه، لماذا؟ لأن يده يد غصب وتعدي. الأمين الذي تضع عنده الوديعة إذا حفظها في حرز وحافظ عليها ولم يفرق فيها، إذا تلفت لا يضمنها، لماذا؟ لأن يده يد أمانة. والمرتهن مثل ماذا؟ مثل المودع الذي عنده وديعة لا يضمن، لكن لو فرط يكون مقصرا، والتفريط إما بإتلافها كما ذكر المؤلف، وربما لا يتلفها لكنه فرط فيها، تحتاج لرعاية لحفظه وهو تركها، أبواب تحتاج لصيانة هذه فخرجت فماتت، أو تعدى عليه شيء فأكلها من الحيوانات المفترسة أو غيرها، حينئذ يضمنها، لأنه إما أتلف أو فرط.